ومقام النصيحة مقام مهم جدا. ولهذا المصنف رحمه الله أفرد في هذا الكتيب فصلا خاصا بالنصيحة سيأتي معنا، وأورد فيه جملة من الأحاديث المهمة العظيمة في هذا الباب. قال: وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته. وقوله فحمد الله هذا يدل على أن من عطس ولم يحمد الله لا يشمت، وسيأتي عند المصنف ما يدل على هذا المعنى. قال: وإذا مرض فعده، هذا عيادة المريض كما تقدم معنا، وإذا مات فاتبعه اتباع الجنازة، وهذا حق من حقوق المسلم على إخوانه. هذا والله أعلم. ونسأل الله عز وجل الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يلهمنا رشد أنفسنا، وأن يعيننا على طاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأوقاتنا وأعمارنا وذرياتنا، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب.